بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. خل التغزل لست بالمرتاد، لهو الحديث بغادة وسعاد. ما لي وغانية تطارحني الهوى، شتان بين مرادها ومرادي. دعني وفيض محاجري، فلقد غدت تقري ضيوف الهم نار فؤادي. واذكر مصاب الطف فهي رزية صدعت بعاشوراء كل فؤادي. يا مهجة المختار، يا مهجة المختار، يا ريحانة الزهراء، يا روح الوصي الهادي. سيدي أبا عبد الله، يا رأس مفترس الضياغم في الوغى، كيف اغتديت فريسة الأوغى؟ لحفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذئب للمياه. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعوام. سيدي لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق الناب رض جيادي. سيدي أبا عبد الله، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. إذا لماذا بقيت أبا عبد الله؟ لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدايا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الآية الشريفة هي واحدة من آيات قصة أصحاب الكهف التي سردها القرآن الكريم ووقف فيها على مواضع العظة والعبرة. وحاصل هذه القصة على الاختصار لأن محور بحثنا هو الآية بالخصوص، لكن لابد من توطئة لمعرفة جو الآية الكريمة ومضمونها. مجموعة من الفتية المؤمنين كانوا في دولة الشرك فاضطهدتهم تلك الدولة، فلجوا إلى الكهف ليختبئوا فيه ويخلوا إلى ذكر الله ويتفرغوا لعبادة الله بعيدا عن الضغوط والاضطهاد مدة، ثم أماتهم الله عز وجل أو أنامهم. الحالة هي بالأساس هل هي حالة نوم أو حالة موت؟ يظهر من قوله ثم بعثناهم بعد ذلك أن الحالة حالة موت. ظاهر حالهم لمن ينظر إليهم يعدهم في صفوف الموتى، قد يكونوا نائمين نوما من نوع خاص وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. النتيجة أصبحوا في حالة للظاهر هي حالة موت، في الواقع ممكن أن تكون حالة نوم من النوع الممتاز من النوع الخاص الاستثنائي. ومما يكشف عن أن الحالة هي أشبه بحالة الموت أن الله عز وجل جعل من إيقاظهم أو من بعثهم بعد موتهم بعد 300 عام ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنة ميلادية شمسية، كل 100 سنة شمسية تعادل 103 قمرية، هذا هو الفرق. لهذا القرآن ما قال 309 قال ثم ازدادوا 9 للتنبيه على الفرق بين التاريخين الشمسي والقمري. فلبثوا هذه الفترة، وبعد هذه الفترة بعثهم الله عز وجل من مرقدهم. الله عز وجل وقف على هذه النقطة انتزع منها درسا لنا، قال وكذلك أعثرنا عليهم. متى؟ بعد مضي هذه المدة التي هي 300 عام أو 309 تغير الظرف السياسي والظرف الفكري العام وسقطت دولة الشرك وقامت دولة توحيد. دولة توحيد يعني مناسبة لما كانوا عليه لأنهم كانوا موحدين كانوا مؤمنين. فعثر عليهم ودعي الملك وحاشيته ورجال دولته وزراؤه للاطلاع على حالهم. فلما دخلوا إلى الكهف ونظروا إليهم بعثهم الله تعالى من مرقدهم، ما هي إلا آنا مؤقتا، يعني ما بقوا مدة طويلة على ما يبدو من سير القصة في الحديث. الله عز وجل بعثهم أيقظهم فترة وجيزة ثم أماتهم الموتى الكبرى. بعض المؤرخين يقول لا، أنهم رجعوا إلى الحالة التي كانوا عليها وهي حالة نوم من النوع الاستثنائي، لكن هذا لا دليل عليه. هذه الحالة إن كانت فهي قبل أن يوقظهم الله عز وجل، أما بعد أن أيقظهم بعد ذلك أماتهم، هذه الموتة الكبرى أو الموتة الحقيقية التي تعني خروج الروح من البدن. أما بين النوم العادي، نومنا العادي، وبين الموت الذي هو خروج الروح من البدن، هل توجد حالة وسطى بين الأمرين؟ ممكن أن يكون التعطيل بدرجات أعلى، ممكن، ولعل هذا هو المقصود. وإلا لو كان نوما عاديا، يعني النائم أنت يمكن أحيانا لما تتلمس جسد تحس بأن هذا حي وليس ميتا، يعني مثلا نبض أو غيره، لكن هؤلاء الظاهر كانوا في حالة استثنائية. فمن هنا يمكن أن نفترض حالة وسطى بين النوم الاعتيادي وبين الموت، فالله عز وجل جعلهم في هذه الحالة التي سبقت مجيء الملك ومن معه، وبعد ذلك بعد أن أيقظهم أماتهم. طيب، القرآن الكريم يقول وكذلك أعثرنا عليهم، لأن هل مجموعة من الفتية؟ أولا ما كانت مجموعة من غمار الناس على ما يبدو، لو كانوا من الناس العاديين من سوقة الناس أو من عرض الناس ما كان يلفتون الأنظار، يطلعون وحدهم إلى الكهف ويموتون ما حد يدري فيهم، ما يصير تساؤل. الظاهر من التساؤل الشائع في مجتمعهم أنهم مجموعة متميزة كانت، إما أبناء أسر، بيوتات معروفة، شخصيات معروفة، رغم أنهم كانوا في دور الشباب. الحاصل عندهم امتياز أسري، امتياز مهني، يجعلهم مرموقين موضع للنظر بحيث يكثر السؤال عنهم. فمن يوم غابوا وانقطعت أخبارهم كانوا مورد تساؤل الناس أن هل المجموعة هذه التي اختلف في عددها، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة ثامنهم كلبهم، هل المجموعة هذه من الشباب الفتية المؤمنين إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى؟ طبيعي هذه الآية الكريمة فيها درس، لكن هذا نأجل إلى وقت آخر. إنهم فتية آمنوا بربهم إلى آخره، خلينا والآية التي هي مفتاح البحث. الله عز وجل تحدث عنهم بطريقة يبدو منها أنهم كانوا ناس مرموقين بحيث كثر السؤال عنهم، أن المجموعة هذه ليست من غمار الناس العاديين، وكانوا في دور الشباب وكانوا أصحاء وما كان يظهر عليهم يعني شيء غير اعتيادي في وضعهم الصحي. طيب على ساعة غابوا، وين صاروا هؤلاء؟ ما لهم لا في السماء مصعد ولا في الأرض مقعد، وين صاروا؟ خطفوا، من خطفهم؟ كيف خطفوا؟ طيب سنة سنتين ثلاثة، من در هؤلاء أحياء أم أموات؟ بعد هالتشاؤل الذي دام ثلاث قرون من الزمن، 309 بالحساب القمري، الله تعالى يقول وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أننا مكننا هذا الملك الجديد ملك التوحيدي ومن معه، مكناهم من الوقوف على حقيقة هؤلاء الفتية وعلى مكان اختفائهم أو اختبائهم، وعرفناهم الحقيقة، يعني هذا اللغز انحل. لكن حل هذا اللغز فيه درس لكم أيها الناس. الدرس ما هو؟ قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أي وعد؟ المقصود وعد المبعث بعد الموت. الله عز وجل وعد، وكثيرا ما القرآن سمى المبعث يوم القيامة بأنه الوعد. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم، إلى آخره. الوعد المقصود به وعد المبعث. الله عز وجل يقول انت ليش تستغربون انه انسان يموت وبعد ذلك يبعثه الله عز وجل؟ اساسا هو من الذي خلقه؟ وخلقه الله. طيب خلق بعد عدم، حتما هو لم يكن شيئا مذكورا، والله خلقه، خلق الجسد والروح ثم ركب الروح في الجسد، صارت الحياة الدنيوية. الروح في الجسد العنصري نسميه، هذا الجسد المادي في الدنيا والمتعارف بها التركيبة هذه، بها الهيئة، بها الوسائل المزود بها، هذا يولد نشأة دنيوية. قبل هالمرحلة هو كان نطفة في عالم الأرحام منعقدة، وقبل هذا كان ماء دافقا يخرج من بين الصلب والترائب، وقبل هذا الماء الدافق هو منين تولد؟ هذا الماء من أين تولد الذي تشكل منه النطفة المشتركة بين الماءين من الرجل والمرأة؟ هذا الماء من أين؟ الماء جاء من المادة الغذائية التي يتناولها الإنسان. طيب المادة الغذائية مصدرها أساسيان أو مصدران أساسيان، الأول هو عبارة عن الغذاء النباتي، والثاني هو الغذاء الحيواني. الحيوان بما أنه يعتاش على النبات فيرجع الغذاء الحيواني إلى النباتي. النباتي من أين؟ من التراب. طيب فالإنسان بهذا التسلسل ينتهي إلى التراب مصدر النطفة. جن باعتبار تسلسل من أب وأم وأب وأم وأب وأم إلى أب البشرية آدم وأمها حواء. آدم وحواء من أين؟ من التراب. هذا الطريق الثاني، فيصبح الإنسان وكأنه خلق من الأرض مرتين، مرة عن طريق مصدر النطفة ومرة عن طريق مصدر الآباء والأمهات. ولهذا قال الله تعالى في القصة الأخرى، قال أكفرت بالذي خلقك من نطفة ثم من تراب، خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ليش ثنى من نطفة ومن تراب؟ تريد ينبه على أنك تنتهي إلى التراب بطريقين. زين، هذا التراب ينتمي إلى كوكب الأرض، كوكب الأرض ينتمي إلى المجرة، المجرة الكونية التي عبارة عن شمس ومجموعة كواكب، مجموعة أقمار. زين، هذه المجرة، هذه المجموعة الشمسية، هذه المجموعة شمس ومجموعة أقمار أو كواكب، هذه المجموعة الشمسية تنتمي إلى الدائرة الأكبر التي هي المجرة. مجرتنا في الفضاء اسمها مجرة التبانة. مجرة التبانة هذه لعلها من أصغر وأحقر المجرات في الكون الفسيح، حتى يقول بعض التقارير العلمية أنه توجد عوالم ونجوم في أقصى الدنيا. يقول هؤلاء لو نريد نعرف أخبارهم ونبعث لهم رسائل مشفرة بسرعة الضوء، يقول الجواب ما يوصلنا إلا بعد ملايين السنين. نعم، تصور هؤلاء وين عايشين؟ سبحان الخلاق العليم. إذا نبعث لهم رسالة مشفرة ما يوصلنا الجواب منهم إلا بعد ملايين السنين وبحركة الضوء. تصور هذا شيء مهول، يعني الواقع الإنسان علميا هو يصدق به، ولكن تصوره صعب على الذهن البشري. زين، هو هذا الكون قبل أن ينوجد إش كان؟ كان شيئا مذكورا؟ ما كان شيئا حتما، كان عدما. الله من بعد ذلك العدم أوجده. طيب بكل بساطة اللي قام بكل هالعملية هذه المعقدة اللي ما يعرف دقائقها إلا الله عز وجل، عاجز عن أن يعيد الإنسان بعد الموت؟ بلى وهو الخلاق العليم. قطعا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جن. بعدين هذا الإنسان هو مر بنشآت أساسا، يعني أنت إذا تعتبر النشأة الترابية يعني وجود المجزأ، تأخذ مجزأ أنت فكك روح وبدن، شوف الروح جت من طريق والبدن جاء من طريق، البدن ينتهي إلى التراب والروح تنتمي إلى عالم آخر ليس من سنخ التراب، ما هي من ادري، الله تعالى فهو نعم قوله الحق يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. زين، البدن عرفنا منتهى وين، الروح طبعا أيضا خلقت بعد عدم، لأن ما عندنا شيء في عالم الوجود، ما عندنا شيء غير مسبوق بعدم. شو نسمي غير المسبوق بعدم؟ نسميه سرمدي. وقد يعبر أزلي، أزلي لا إلى بداية ولا إلى نهاية. جن. ما عندنا شيء في عالم الوجود ما إلى بداية ولا إلى نهاية إلا الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأن وجود واجب، ولما معنى واجب يعني ما يمكن يمر فترة عدم أبدا. كيف؟ هذا الذي تتعطل عنده العقول، العقل البشري هنا يعجز عن استيعاب هذا المعنى، تصوره تصديق. ليش؟ تصدق به أنت، أنت الآن الجاذبية صدق بها لكن ما تعرف جوهرها حقيقتها. كثير أشياء، الروح هي الروح، أنت هذا الذي في بدنك تتصدق بها لكن ما تعرف حقيقتها، ما تصور. فما ظنك بالله تبارك وتعالى؟ هو شكبر الإنسان، هو هذا الكائن الحقير الفقير المسكين المستكين، بس هذا الإنسان عنده قدرة على الطغيان فوق كل المخلوقات على حقارته وصغره، لكن سبحان الله ما تجرأ مخلوق من مخلوقات الله أن يدعي الربوبية من دون الله إلا الإنسان، حتى الملائكة بعظمتهم ما ادعوا الربوبية، طبعا هم معصومون. ليش تروح بعيد؟ حتى الشيطان، الشيطان لم ينكر وجود الله ويقول أنا رب، لا، هو تمرد، هو عصى، قال أسجد، قال لا أسجد، وإلا هو ما أنكر أن الله هو يعترف، ولهذا لما هدد قال فبعزتك لأغوينهم أجمع. يعني أنت إذا تريد تمحيني تمحيني، تقدر تكل شي بيدك، شايف؟ بس أنت عندك قانون في الوجود يقتضي الامتحان، وهذا الامتحان لازم تتوازن به المعادلات الموضوعية. شلون؟ مثل ما توجد نفس لوامة وضمير ديني وفطرة سليمة ورسالة من السماء ونبوة وثواب وعقاب، هذه عوامل دفع نحو الطاعة، توجد عوامل أيضا أخرى تغري بالعكس بالمعصية، النفس الأمارة بالسوء والشيطان. يعني حكمة الله اقتضت أن يصير تعادل بالعوامل حتى يصح اختبار وامتحان هذا الإنسان، لأن ذني لو الله يشيل، يعني يشيل النفس الأمارة ويشيل الشيطان ويشيل كل عوامل المعصية وصاروا كلهم ملائكة، إذن عليهم أن يمسوا الامتحان يصبح عبث. والامتحان هذا أنه يمكن هكذا ويمكن هكذا ويعطي اختيار حتى يصح الامتحان ليصير قبيح، يقول له تختار، صحيح الاختيار هو من الله لكن استعمال الاختيار بيد العبد، منح الاختيار من الله، الاختيار هو ايش؟ يعني اقدر افعل واقدر اترك، هذا سلطة الفعل والترك، انت طريقتي تمشي بي تقدر، انت بالوجدان تحس تقدر تمشي تقدر ما تمشي. رغيف خبز يقدم لك بالضرورة تدري أنت بالوجدان تقدر تأكل تقدر تترك، ما توجد قوة قاهرة. زين، الله منح الاختيار، لكن اللي يستفيد من الاختيار هو العبد، العبد بإرادته، فبإرادته يعصي وبإرادته يطيع. الله عز وجل يعاقب على هذا. ولهذا لما خلق العقل قال أقبل أقبل أدبر أدبر، قال اذهب بك أعاقب وبك أثيب. زين، هو هذا الإنسان، هذا المخلوق صحيح هو أشرف المخلوقات بالتأكيد، ولقد كرمنا بني آدم، هو أشرف المخلوقات الإنسان، ولهذا أسجد الله له ملائكته لبيان أنه أشرف المخلوقات. طبعا الأشرفية المقصود النوع، ها نوع الإنسانية، وليس الأفراد فردا فردا، إذا تجري الأفراد الأفراد بهم الحجاج وبهم يزيد وبهم عشرات الطغاة، لا ليس المقصود الأفراد، النوع، نوع الإنسانية التي فطرها الله على الفطرة السليمة، هذه إذا قيست ببقية أنواع المخلوقات هي أشرف المخلوقات. ثم هذه الأشرف فيها أشرف، ومحمد أشرف الأشرف، هو وآل محمد صلوات الله عليه. زين، البدن افتهمنا أين ينتهي وانخلق بعد عدم. زين، الروح، الروح كذلك أيضا خلقت من بعد عدم. الروح وين كانت؟ أيضا مرت بنشآت، من هذه النشآت نشأة عالم الذر أو عالم الأرواح الذي فيه كلام كثير. هذا العالم أيضا روح، وكيان آخر لباس تلبسه الروح، ما هو من يدري، مثل ما الروح بعد الموت تلبس لباس آخر يسمون لباس البرزخي، بعد الموت الجسد يحطوه بالقبر وينتهي الموضوع، لكن الروح وين تروح؟ الروح تلبس لباسا برزخيا، ما هي حقيقته ما ندري، الله العالم، لكن هذا اللباس إلى أدواته إلى وسائل، والروح بذاك العالم أيضا تسمع وأيضا ترى، كما في أحاديث صريحة أنها تأتي ليلة الجمعة تقف على شرفات بيوت أهلها، إذا رأتهم بخير استأنست، إذا رأتهم بشر تعلمت، الظاهر يعني تتحسس، واضح. لكن ما لازم تتحسس بهالوسائل الجسدية هاي الدنيوية، إلها تزود بأجهزة أخرى من نوع ذلك اللباس. كذلك في العالم الذري، في عالم الذر عالم الأرواح أيضا لها لباسها الخاص. زين، كل هالتقلبات، هو من العدم خلق الروح، ومن الروح الروح جعلها في نشأة ثم ذرية ثم في نشأة أخرى إلى أن استقرت في البدن. هذا الذي خلق كل ذلك أيعجز عن أن يعيدنا بعد الموت؟ كلا، حاشا لله عز وجل، بل هو الخلاق العليم. فالآية الكريمة اقتبست من قصة أصحاب الكهف هذا المعنى، قالت وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، ليعلموا من، ليس المقصود أهل الكهف نفسهم، لأن أهل الكهف فتية آمنوا بربهم، فإما المقصود ليعلموا يعني من باب ليطمئن قلبي، إبراهيم عليه السلام لما سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، يعني هو مصدق لي، لكن في أشياء الإنسان يصدقها لكن يحتاج يتصورها، تصورها صعب عليه، فريد يشوفها بعينه، لأن الشيء الحسي الشيء الوجداني يشدك للإيمان به أكثر بالتأكيد. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالمقصود إما ليعلموا هذا المعنى، أو المقصود ليعلم، الضمير يعود إلى هؤلاء الزائرين الذين جاءوا وزاروا أهل الكهف الذي هم ملك دولة التوحيد آنذاك ومن معه من رجال دولته ووزرائه، يعني حتى يعلم هؤلاء الناس علم اليقين بأن الله عز وجل الذي أنام فتية أهل الكهف 309 سنوات قمرية ثم أيقظهم أنامهم حتى كانوا كأنهم الموتى، وبعد ذلك بعد 309 سنوات أعادهم أيقظهم بعثهم القرآن الكريم يقول من مرقدهم، الذي قدر على ذلك هو قادر على أن يعيد الإنسان بعد الموت. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، هذا يؤكد أن المقصود بالوعد يعني يوم القيامة لقرينة العطف، هذا عطف بيان يعبر عنه، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. حصل نزاع، هذه إذ ظرفية يعني في نفس الظرف الذي حصل فيه شيء آخر، في نفس الظرف يعني بينهم منشغلون بالتفكير باستيعاب هذا الدرس، رأسا حصل عندهم تفكير بموقفهم من هؤلاء. طيب هؤلاء أيقظهم الله عز وجل دقائق شويعات ثم أماتهم الموتة الكبرى، طيب موقف الملك هذا ملك الدولة الموحد ما هو من هؤلاء؟ هل يدفنهم أم لا؟ لأن أمرهم محير. طيب هؤلاء بعد 309 سنين الله أيقظهم، طيب الذي وضع هالشكل هذا إذا رجع إلى الحالة الأولى بالظاهر يعني أيضا تعطلت كل حواسه وكأن ميت وما ما يدرون ماتوا الموت النهائية، فهذا هل يدفن أو لا يدفن؟ يبقون هكذا على حالهم، فقط يوضع شد من البناء ساتر بنائي يسترهم عن الناس، أم لا يتخذ إجراء آخر؟ ما هو الإجراء المناسب الموقف المناسب؟ هذا كان محل تفكيرهم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بقرينة الفقرة القادمة قال الذين غلبوا على أمرهم. أولا خلنا نفهم من الذين غلبوا على أمرهم. الذين غلبوا على أمرهم يعني الشريحة المؤمنة، لأن قلنا أن أهل الكهف لما اختبأوا في البداية ذهبوا إلى الكهف كان أيام دولة الشرك وهم ناس مؤمنون واضطهدوا واختفوا زين، ولكن لما أيقظهم الله بعد 300 عام وتسع سنوات قمرية كانت الدولة متبدلة، صارت دولة توحيد. فالذين غلبوا من؟ يعني الموحدون. فإذا الذين غلبوا يعني الموحدين، إذن الذي قبلهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا من؟ يعني الذين بقوا على الشرك. ما ينافي أنه الدولة هي صارت دولة موحدة، لكن ما ينافي وجود ناس مشركين مسالمين مواطنين مسالمين. فالذي حضر عند أهل الكهف كانوا من الفريقين، فصار خلاف فيما بينهم في الإجراء المناسب تجاه هؤلاء الفتية. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، يعني الطبقة المشركة الباقي على الشرك قالت ستروهم بشاتر بناء ابنوا عليهم وانتهى الأمر، لا تدفنوهم. هذا الرأي الأول. لكن الرأي الثاني كان رأي الموحدين بقرينة المقابلة بينهم وبين أهل الشرك وقوله غلبوا على أمرهم، وقلنا كان الغالب من؟ الموحدين. وقرينة ثالثة المسجد، لأن هذا المسجد اسم لمن عادة المعبد إنما يسمى مسجدا عند أهل التوحيد، واضح؟ هذا قرينة على أن هؤلاء موحدون. طبعا هذا القرائن إن شغل به، لأن راح نستدل بالآية على شيء نحتاج نثبت أن القائل هم الموحدون. زين، قال الذين هؤلاء لما اقترحوا أنه ينبني عليهم بنيان عللوه قالوا ما ندري بالضبط هؤلاء وضعهم ماذا؟ ماتوا موتة نهائية أو لا؟ راح يتكرر السيناريو نفسه السابق. ربهم أعلم بهم. الموحدون قالوا لا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إلى هنا انتهت الآية الشريفة. سؤال بقطع النظر عن الكهف أين وكذا، هذا موضوع جغرافي يعني ما أعتقد يهمنا كثيرا أين هو الكهف. إذا تحب أمر لك مرور سريع بسيط قبل ما نمر بالدرس الأساسي من قراءة الآية الشريفة. في أقوال في موقع الكهف، قول أنه بإسكندنافيا، قول أنه في تركيا في إفشوش، منطقة اسمها إفشوش، قول أنه في جبل القاشيون قرب الصالحية في العاصمة دمشق عاصمة الشام، قول أنه في البتراء من فلسطين، وقول الأخير والأرجح أنه في قرية تعرف بقرية الرجيب، هذه تبعد عن عمان عاصمة الأردن بقرابة 7 كيلومترات، وموجود الكهف لحد اليوم ومر به الباحثون. والعلامات التي ذكرها القرآن للكهف عن موقع الكهف بالنسبة إلى الجنوب، موقع بالنسبة للشمس، وفيه فتحتان من الشرق والغرب من اليمين والشمال تقابلان الشمس، يعني أشعة الشمس يمكن أن تنفذ من خلال هاتين الفتحتين، ولكن هي لما كانت تنفذ الأشعة كانت تزاور عنهم ذات اليمين وذات الشمال. زين، باب إلى الطرف الجنوبي تقريبا، يعني مشخصات كهف الأردن هو أقرب إلى المشخصات القرآنية، لهذا يحتمل المحققون أن المقصود به هو هذا. ولا زالت به تقريبا 8 أو 7 نواويس قبور على الطريقة البيزنطية، لا زالت موجودة، وبصخرة تقريبا 3 في 3 أو 3 في 2.5 متر موجودة صفة. زين، فالحاصل أهل الكهف كما يبدو من القرآن الكريم أنهم ماتوا، وأن المرحلة الثانية الذي مروا بها كانت الموتى النهائية. طيب ما الذي جرى عليهم بعد ذلك؟ لأن صار خلاف عليهم، إن بنى عليهم بنيان أو لا. إذا صحت مقولة النواويس 8 أو 7 فالظاهر أنهم قبروا، الظاهر أنهم قبروا، وأن الموحدين الذين غلبوا على أمرهم صار عندهم يقين أن هؤلاء ماتوا الموت النهائية، والميت لابد أن يدفن، هذا حكم في جميع الأديان. فالظاهر أنهم عملوا بحسب أحكام الحنيفية وأنهم ماذا؟ دفنوهم. والقبر كان بالطريقة البيزنطية المعبر عنه بالنواويس، ولهذا قريب كربلاء منطقة تعرف بالنواويس، قال تقطعها عواشل الفلا كأني خير لي مصرع أنا لاقيه بين النواويس وكربلاء. نواويس هي منطقة كان مدفن قديما، ثم هجرت المنطقة لم يعد فيها ساكن. زين، فالنواويس هذه موجودة، الظاهر أنهم قبروا. يبقى موضوع اتخاذ المسجد، الذين غلبوا على أمرهم باعتبار أنهم الغالبون، فقطعا ينقدح في الذهن، يقع في الذهن لما كانوا غالبين واقترحوا بناء مسجد عليهم لابد أن يكون هناك مسجد. لكن الآن اللي يوصل للكهف في أي من هذه الكهوف الخمسة، المواقع الخمسة، سواء كهف الأردن أو غيره، ما موجود مسجد، يعني لله يوجد عين ولا أثر لمسجد. هذا قد لا يضر السر في ذلك، لأنه ممكن يكون اندثر من قضية عريقة في القدم، ممكن أن يكون اندثر، لكن اتفقت كلمة المؤرخين والمحدثين والمفسرين على أن الإجراء الذي عمل بموجبه هو الإجراء الذي اقترحه الموحدون، وهو أنهم اتخذوا عليهم مسجدا. طيب عليهم كيف؟ على حالهم، خلوهم الشكل يعني على سطح الأرض وبنوا مسجد، قطعا ما خلوهم هالشكل بلا بناء، الظاهر أنهم قبروا وبني المسجد. المسجد اندثر بعد ذلك، موضوع ثاني. حتى لو ما انبنى المسجد، التفت لي أنا أريد من كل هالمقدمات أوصل لها النتيجة، حتى لو ما انبنى، هو نفس الإعلان عن بناء المسجد على قبور هؤلاء هو دليل الشرعية، دليل أن هذا عمل شرعي مشروع. لو ما كان مشروعا ما يقول هؤلاء الموحدون، ولو ما كان مشروعا ما كان يسكت عنا القرآن الكريم. القرآن سكت عنا، أرسل إرسال المسلمات. الظاهر أن أمر مشروع، وإلا لكان القرآن استنكره، لكان يندد بهذا العمل. القرآن ما استنكر أبدا، فالظاهر أنه أمر مشروع. وإذا كان مشروعا يبقى سؤال واحد ذهنك، قد تقول شيخنا هذا مشروع في شريعتهم، لكن لا يعني أنه مشروع في شريعتنا. جواب هذا، اتفق الأصوليون عند جميع المذاهب الإسلامية أنه شرع من قبلنا، يعني إذا ثبت حكم شرعي عند شريعة سابقة، التفت لي جيدا، وثبت بطريق شريعتنا لا بمجرد ادعائهم، لأن كتبهم باعتقادنا محرفة. إذا ثبت بطريق شريعتنا ثبوتا صحيحا أنه شرع لهم، هذا واحد، ولم يثبت خلافه عندنا، ولم يثبت إنكار له عندنا، يعني لا ورد رادع عنا ولا ورد بديل إليه، فهو شرع لنا. فشرع من قبلنا شرع لنا بهالشرطين، أن يثبت من طريقنا أنه شرع لهم، وأن لا يثبت رادع عنا أو بديل عنا، هذا واضح جن. فإذا من ناحية الشرعية، الشرعية واضحة في الآية أنها تجيز بناء المسجد عند القبور، أن هذا ليس عملا محرما، ليس شركا أصلا. هو طبيعة الموضوع يقتضي أنه هذا الموضوع ما يختص بشريعة دون شريعة، طبيعة الموضوع يقتضي عموميته. ليش؟ لأنه بناء المسجد عند القبر إذا كان شركا، ما معقول الشرك الله يحلل الجماعة ويحرمه على جماعة، هو إذا شرك شرك بعد وحرام على الكل، واضح جيدا. في أشياء يمكن يختلف الحكم في طهارتها ونجاستها، الله يريد يخفف هنا يشدد هنا، صلاة مثلا يجعلها على شريعة، على أمة يجعلها 4 ركعات، على أمة يجعلها 2 ركعات مثلا يصير. أما إذا شيء هو شرك، الشرك محال، الله يجيزه لشريعة في شريعة ويحرمه في شريعة أخرى، فهذا دليل عمومية الحكم، واضح جيدا. هذه قرينة قوية جدا. فالآية الكريمة لما قالت لنتخذن عليهم مسجدا، فيها دلالة واضحة على أن بناء المساجد عند القبور ليس أمرا محرما، لأنه ليس شركا، ولا يصدق عليه عنوان من المحرمات الأخرى. وإلا إذا تقول محرم يدخل تحت أي عنوان؟ عنوان قمار؟ لا، هذا مو قمار. عنوان كذب؟ هذا مو كذب. شو تريد تسمي آخر؟ المحرمات عندنا محصورة في الشريعة، الأصل الحل الإباحة، وتوجد أشياء الله حرمها، استقرأ أخذ قائمة جدول سوي بالمحرمات، وين تدخلها هذا بيا عنوان؟ ما يوجد عنوان محرم تدخله. تقول لا، يمكن هذا حرم بشكل تعبدي هو وحده براس. طيب قدم دليل على أن بناء المسجد عند القبر محرم برأسه بنفسه، هذا أيضا ما موجود. بل سيرة المسلمين قديما وحديثا أنه يبنى المسجد عند القبر ولا يجدون في ذلك بأسا. غايته وقع الإشكال في أن بعض النصوص والأخبار أو الروايات قد يفهم منها أن هذا شيء منهي عنه. مثل إيش؟ مثلا ما ورد من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وأنه لعن قوم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه كان إذا مات عندهم صالح من الصلحاء أول من الأولياء أقاموا عند قبره مسجدا وصوروا فيه. طيب لهنا هي هذه الحجة؟ طيب خل أناقشها. أكثر هذا الموضوع يصير في أحيانا تهريج في بعض قنوات الإعلام، لهذا رغبت أن أشرح لك الموقف من هذه القضية بكل بساطة. هذه الأحاديث ما أريد أناقش أنا في سندها، لأن هذا فرد بحث بزنطي طويل عريض. هذا يقول لك الحديث عندي صحيح، عندك خلص صحيح صحيح. طيب لكن شو يقول هو الحديث؟ الحديث يقول أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبورهم مساجد، ما قال أنهم بنوا عندها مساجد. تحس بالفرق بين التعبيرين أو لا؟ القبر اتخذوا مسجد، كيف اتخذوا مسجد؟ مرة يتخذوا مسجد بمعنى أنهم يسجدون عليه، يسجد على القبر، يعني هو يصلي بمحاذاته، فإذا أراد أن يسجد يجعل موضع الجبهة ماذا؟ القبر. واضح؟ هذا هو المنهي عنه. وما عندنا مسلم يسوي هذا، عندنا مسلم بالتاريخ هالشكل يصلي يسجد يعني يحط جبهته على القبر؟ ما عندنا. إذا المنهي، إذا الحديث صحيح فهذا المقصود منه وهذا واضح، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو المقصود اتخذوا قبورهم مساجد بمعنى أنهم اتخذوا القبر قبلة، لأنه يعبر عن المسجد أحيانا بما تسجد عليه، هذا يسمى مسجد، موضع الجبهة يعني يسمى مسجد، وما تسجد إليه يسمى مسجد، الذي تسجد إليه باتجاهه هو القبلة، هذا المعنى الثاني. تخذوها مساجد يعني يجعل قبلة القبر وليس القبلة التي حددها الله. طيب عندنا مسلم ها يصلي ويجعل قبلة القبر، قد يتفق القبر يصير قباله، لكن هو قاصد القبلة القبر أو قاصد الكعبة؟ ما عندنا مسلم يقصد القبر، ليش نحمل الأشياء فوق طاقتها وفوق واقعها؟ ما موجود لا هذا المعنى ولا ذلك المعنى. وأمامنا الآن يعني مساجد المسلمين، سأفرض أن البعض يقول أن قبر النبي صلى الله عليه وآله، قد البعض لما تشكل عليه أن القبر موجود الآن ضمن حومة المسجد أو ضمن حرم المسجد، يجاوب أن القبر ألحق فيما بعد. القبر ما كان أول شيء مسجد كان، ثم ماذا؟ لما توفي النبي صلى الله عليه وآله دفن هناك فاستحدث القبر، فهذا نسميه دخول القبر على المسجد وليس العكس. هو الخلاف بمن؟ الخلاف دخول المسجد على القبر، يعني القبر أسبق وتجي تبني عنده، لكن بالمسجد النبوي حصل العكس، المسجد أسبق وبعدين إجا القبر، وأن القبر خارج الحرم وبعد ذلك وأضيف أيام التوسعة اللي قام بها عبد الملك ابن مروان. لكن أنت أخذ الحاصل الآن داخل المسجد النبوي، صحيح أكثر الناس يصلي على الطرف الآخر، لكن خاصة أثناء صلاة الجماعة أحيانا يصلي المصلي بهالطرف في الفسحة الجديدة اللي تقابل القبر الشريف، زين، ولا ينكر منكر. ليش؟ لأن هذا مسلم. سئل يقول لك أنا مستقبل الكعبة، أنا ما أستقبل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيبقى سؤال في نفسك أنه أساسا هو البناء الدفن في المسجد هو يجوز بالمناسبة؟ هذا السؤال، هذا حسب الوقف، إذا الوقفية للمسجد كمسجد ما يجوز الدفن بالمسجد أساسا، هذا من باب الوقفية ما يجوز. وإذا لا الواقف أجاز البناء، كما في بعض المساجد في جزء منها مثلا نعم توجد مقابر يدفن، إذا أجاز الواقف ما فيه إشكال، لكن يبقى عندنا حكم فقهي هذا انتبهوا له، هذا للإنصاف يقال عندنا حكم فقهي يقول أنه تكره الصلاة في المقبرة. صحيح هذا موجود في المقبرة، هذا من أي باب؟ هذا من باب أن الإسلام لما جاء ورأى أشكالا من الوثنية أراد أن يمحوها من الذاكرة. إشكال مثلا قسم يعبد النار، فورد عندنا حكم شرعي يقول يكره لك أن تصلي ولو تستقبل القبلة، ولكن إذا كانت النار أمامك مكروه، مو حرام مكروه، كأنه ما يريد يخلي حتى ذكريات لهذا الشرك القديم. بعد الذي أمامه صورة يغطيها أو يشيلها أيضا مكروه، يصلي وأمامه صورة على اليمين على الشمال لكن في مشكلة، أو تمثال هذا بعد أشد، إذا تمثال أمامه كذلك أيضا يكره له أن يصلي وأمام تمثال، لكن أقدر أبطل صلاته وأتهمه بالشرك؟ يقول أنا ما أقصد التمثال، التمثال عندي هو والحائط سواء، هو والحائط سواء في هذا الموضوع، أنا مستقبل بيت الله، أنا مستقبل الكعبة، زين؟ لكن يكره. هذا الحكم من هذا الباب في المقبرة، لأن قوما كانوا يعبدون القبور، وهؤلاء وين مكانهم؟ بالهند قطعا، يعبر عنهم الطوطميين، في شبه الجزيرة العربية كان جماعة يعبدون القبور، الظاهر نادر إذا كان فريشي ما بارز، المعروف عنهم عبادة الأصنام، أما عبادة القبر ما كانت شائعة عندهم. مع ذلك القرآن حتى لا يصل التقديس إلى مستوى أنه هؤلاء بالتدريج يبدون يعبدون القبر وينسون الكعبة الأساسية والقبلة الشرعية، شارع المقدس جعل حكم كراهة، قال مكروه، وكل مكروه جائز كما يقول الفقهاء، فمكروه الصلاة في المقبرة على القبر، إذا كان أمامك قبر، إذا كان بين قبرين، صحيح هذا موضوع، هذا موضوع ثاني، الكلام في بناء مسجد. قد تسألني تقول لي أنا أروح مثلا إلى حرم النبي صلى الله عليه وآله أو إلى العتبات الشريفة لآل البيت عليهم السلام، الحرم حكمه ما هو؟ حكمه من الناحية الفقهية يأخذ أحكام المسجد، قد لا يسمى مسجدا ولكن لأنه أعد للصلاة فيه ولعبادة الله عز وجل، لهذا يأخذ أحكام المسجد، ولهذا لا يجوز للجنب أن يدخل إلى يعني حرم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أو إلى حرم الحسين عليه السلام إلا المرور، ذاك المرور استثنوه بدون لبث بدون توقف، زين؟ فهذا إذا أراد يصلي هناك كيف يصلي؟ أحيانا يكون القبر أمامه، يستقبل يستدبر، الاستدبار إنما يكره استدبار القبر، لأنه عرفا يعد نوعا من أنواع خلاف الأدب مع المعصوم، لأن الإمام شهيد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ويعامل ميتا كما يعامل حيا، ولهذا لا يجوز الدخول إلى حرم المعصوم حتى لو ما كان مسجدا للجنب، لا يجوز، منتبه جيدا، أصلا هو المعصوم لا يجوز لأحد أن يحضر عنده جنبا، وفي ذلك قضية على كل حال. الشاهد في الاستدبار، بعض الفقهاء أو الفقهاء على المعروف يعني الأغلب عندهم أو المشهور عندهم أن يكره أن تستدبر قبر المعصوم عليه السلام نبيا كان أو إماما، هذا إذا كان استدبار مباشر، أما إذا لا ابتعدت يعني مسافة بعد ما يعتبر استدبار، يصير أنت في وادي والقبر في وادي، فما يصير استدبار. زين، فإذا ما صار، إذا صلي خلف القبر راح يصير موضوع إيش؟ يجي موضوع استقبال قبر، يعني بحسب الحكم الفقهي الموجود أنه يكره الاستقبال لنفس القبر ويكره الاستدبار. إذن شو تسوي؟ يمن أو شمل، وليس بالضرورة أن يكون القبر هو كل هذا الضريح الكبير، القبر قطعا هو أصغر من هذا. فإذا أردت الابتعاد عن الكراهة فتذهب إما يمينا أو شمالا. فمقصود أن فقه آل البيت عليهم السلام احتاط لهذه المسألة واهتم بها، وما عندنا مسلم يجي يصلي في حرم الحسين عليه السلام ويستقبل القبر بما هو قبر، هو يستقبل الكعبة، ولما يصلي يصلي لله، وبعد ما يصلي ركعتي الزيارة يقول بصريح العبارة منصوص في الكتب، كتب الأدعية والزيارات، اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، لأن الركوع والسجود لا يجوز إلا لك، هذا نقرأ أيضا. زين، فإذا ما موجود مسلم يعني يعبد قبرا نهائيا، هذا تحميل الشيء ما لا يحتمل. كان بودي أفصل أكثر بالموضوع لكن انتهى الوقت. طالما وصلنا إلى قبر الحسين سلام الله عليه فليكن التعريج من هنا. هذه الليلة خصصت بحسب البرنامج المتعارف لموضوع مواراة الأجساد الطاهرة، جسد الحسين عليه السلام وأجساد الشهداء من أهل بيته وأصحابه صلوات الله عليهم أجمعين. لأن عمر بن سعد لما انتهت الواقعة جمع قتلاه، جمع قتل المجرمين ودفنهم عن بكرة أبيهم، وترك الحسين عليه السلام والشهداء معه بلا دفن، وبقوا 3 أيام هكذا على رمضاء كربلاء إلى أن كان يوم 13 من المحرم. جاء قوم من بني أسد الذي حاولوا يوصلون ينصرون الحسين ومنحهم الجيش من بني غاضرة قريب كربلاء، جاءوا بعد أن اطمأنوا أن جيش ابن سعد قد رحل، جاءوا لينظروا فيما جرى على أرض الطف، وإذا بهم يرون الأجساد الطاهرة أجساد الشهداء، وكانت أجسادا بلا رؤوس. بعدين بعض الأجساد من كثرة السلاح الذي شاكها ما كانت تميز، ما كان ينعرف هذا جسد من هذا جسد من، فتعذر عليهم معرفة الأجساد وبالتالي توقفوا عن موضوع الدفن. لكن قبل أن يصلوا إلى الأجساد الطاهرة تركوا لهم عينا طليعة على قارعة الطريق يرصد لهم الطريق، ليكون يجي واحد من رجال عبيد الله بن زياد، فبينهم في حيرتهم وإذا بالطليعة أقبل يركض، قال تفرقوا عن الجثث يمينا وشمالا، قالوا ما الخبر؟ قال إني أرى سوادا مقبلا لا أدري من هو. فالأثناء دنا السواد ثم دنا ثم دنا إليهم، فسألهم قال لهم ما وقوفكم ها هنا؟ قالوا جئنا ننظر إلى هذه الأجساد. قال أخبروني بما في ضمائركم. قالوا أولا أخبرنا من أنت؟ قال أنا إمامكم علي بن الحسين. هذه كرامة لسيد الشهداء، الإمام السجاد كان في الأسر لكن خلصه الله من أيدي آسريه ليأتي ويواري هذه الأجساد الطاهرة. لا تتعجب، كرامة من الله للحسين ولعلي بن الحسين قال أنا إمامكم علي بن الحسين. فوقعوا على يدي الإمام يقبلونهما ويقولون عظم الله لك الأجر بمقتل أبي عبد الله بشهادة أبيك الحسين وأهل بيته ومن معه. بكى الإمام عليه السلام بكاء شديدا. تدري طول الطريق طريق الأسر كان ممنوعا من البكاء، كان إذا بكى الواحد منهم أو صاح يضرب بالسياط. الإمام وجدها فرصة أنه بين مجموعة من المحبين، لهذا أراد الإمام يفرغ عن حسراته وزفراته. قال هلموا معي. قال إذن ما الذي منعكم من الدفن؟ قالوا والله سيدنا ما منعنا إلا لأننا لم نميز بينها، لأنها أجساد بلا رؤوس، وبعض الأجساد مقطعة أربا أربا. أول جسد جسد علي الأكبر، هذا شلون نعرف؟ والثاني هو جسد المولى أبي عبد الله. قال هلموا معي. أقبل الإمام وهم خلف إلى أن وقع على جسد أبي عبد الله. انهاض انهاض يا ابويا وشوف قيدي بالسلسلة الورمة جيدي ومجرح من الغل وريدي. وهكذا شكى آلامه لأبي عبد الله وقال أبا ليتك حاضر وترى ما صنع بنا. وبعد ذلك صلى أبو عبد صلى الإمام السجاد عليه السلام على الأجساد الطاهرة المطهرة. ثم جاء الإمام عليه السلام أقبل وضع يده على بقعة من الأرض فكشف شيئا من التراب وإذا بقبر محفور وساحة منقورة ولحد مشقوق. فأقبل عليه السلام ليحمل جسد أبي عبد الله، لكن كان قطعة قطعة. قال يا بني أسد علي بحصير. الشيخ الطوسي فيما يروى عنه قال أنه لفه بحصيره ودفن. جاءوا إلى أبي حصيرة فجمع أوصال أبي عبد الله. لما أراد حمله ركض بنو أسد ليساعد الإمام. قال إليكم عني، ما يحتاج، إن معي من يعينني. قطعا الملائكة ما تتعجب إذا الملائكة حضرت، بالأمس هي هزت مهد الحسين، فكيف لا تأتي اليوم لتعين السجاد على دفن الحسين؟ أقبل بي أنزله في مستودع القبر. من سنن الدفن من مستحبات الدفن أن يكشف الكفن من طرف الخدين ويوضع الخد على التراب، لكن الإمام ما قدر ينفذ هذا المستحب لأن الخد بالرأس والرأس ما موجود. بويا بويا عقب عينك لحرم لذة العيش، ومين بعدك يا نور العين ما عيش، جنب النهر ضامي تنذبح ليش، يا ريت الماي بعدك لا حلو ما يار. قال عليه السلام أبا يا أبا السلام عليك يا أبا عبد الله. الوداع الوداع، اسمح هذه الكلمات المحرقة للفؤاد. أبا يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أبا أبا أما حزني فسرمد وليلي فمسهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. اسمع الجواب اسمع الجواب، هذه كرامة للحسين. وإذا بهاتف يقول، ظهر الصوت من طرف النحر الشريف، وإذا بهاتف يقول بني علي والسد رضيعي إلى جن. الله لهنا لحسين ما ناس الرضيع. بويا بويا بويا الطفل حطه على صدري، بويا الطفل حطه على صدري، ويبهرون حط نحر على نحري. تدري يا بويا بقى تدري نار السهم بحشاية تسري. وهكذا بعد أن أكمل مراسيم الدفن، حفيرة أخرى حفرت لقبور الشهداء من آل البيت، أودعهم فيها بعد الصلاة عليهم، وكذلك الأنصار حفرة خاصة لهم وحفرة خاصة لحبيب زعيم الأنصار رضوان الله عليه بل سلام الله عليه. بعد أن أكمل يقول بنو أسد، بعد ما أكمل الدفن شفنا الإمام توجه إلى جهة العلقمة، احنا بعدنا هناك ما رايحين، ما ندري الصاير هناك، هناك أبو فاضل ها قطيع اليمين والشمال مرضوخ الجبين السهم نابت بالعين. يقول بعض بني أسد لقد كنا نترقب الإمام وهو يمشي نحو العلقمة ونسمعه يقول يا عم يا أبا الفاضل على الدنيا بعدك العفن، يا عم خلاف عينك أسرت نعداك، لوح المهر وشهر سيفك الفتاك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زينب وجلثوم. أقبل وإذا به جسد أبي الفضل العباس قمر العشيرة، فألقى بنفسه على جسد أبي الفضل وصاح أيوا عماه وعباسا من بعدك وضيعتا. ثم إنه صلى على الجسد الطاهر وأنزله في مستودع القبر أيضا لوحده، يعني أن بني أسد ما شاركوا الإمام لا في دفن جسد الحسين ولا في دفن جسد العباس عليهما السلام، وإنما شاركوا في إهالة التراب كما شاركوا في دفن بقية الأجساد الطاهرة. وبعد أن انتهى من موارعة جسد أبي الفاضل، الإمام هاجت به الأحزان، هاجت به الحسرات والزفرات، إشلون إشلون إشلون اثرت ضم جسمك يا عباس. الله الله، هذا لسان حال الإمام. إشلون اثرت ضم جسمك يا عباس وانت طاد هالشامخ على الناس، نور العين والتاج على الرأس. أبو فاضل نور العين والتاج على الرأس، تاليها بقبر من غير شفين. أبا الفضل يا يا يا من أسس أي الفضل والإبا، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم يسر ما تعسر من أمورنا يا الله. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على حب الحسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.